نعيم الجنة. أشتاق لمرآها أحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها نعيم الجنة، دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. الحمد لله المنعم الكريم الذي تفضل علينا بخير أنبيائه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مع أزكى التسليم. إخوة الإيمان، سمى الله تعالى الأجر الذي يلاقيه المتقون الذين صدقوا ودخلوا جنات النعيم الفوز العظيم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الأتقياء لم يضيعوا أوقاتهم وأعمارهم فيما لا فائدة فيه ولا منفعة ولا خير، بل أدوا الفرائض وحافظوا عليها وصانوا أعظمها، وهو إيمانهم بالله ورسوله. لأن من لم يؤمن بالله ورسوله فمهما عمل من الحسنات في الدنيا فإنه لا يقبل منه، فليس له في الآخرة جزاء من الثواب، إنما جزاؤه في الدنيا. فإن كان يعطف على الفقراء والمساكين ويساعد المرضى والمنكوبين، فالله تعالى يجازيه في الدنيا بالصحة والرزق ونحو ذلك، فإذا خرج من الدنيا لم يكن له عند الله نصيب من الحسنات. وأما المؤمنون الذين آمنوا بالله وأيقنوا بوجوده بلا كيف ولا مكان، وأنه لا يشبه أحدا من مخلوقاته، لا الهواء ولا الضوء ولا الروح ولا الإنسان ولا الملائكة، وأن محمدا عبد الله ورسوله إلى كافة العالمين، وأنه جاء بالإسلام الذي جاء به كل أنبياء الله تعالى، هؤلاء المؤمنون يجزون يوم القيامة على كل حسنة بعشر أمثالها. الحسنة الواحدة تكتب له بعشر أمثالها، هذا أقل ما يضاعف الله الحسنة للمؤمن. وقد يضاعف لبعض المؤمنين الحسنة الواحدة إلى 700 حسنة وإلى أكثر من ذلك. ثم المؤمن قد يجازيه الله عز وجل بحسناته التي عملها في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا قد يجازيه الله بأن يبارك له في رزقه، أما في الآخرة فالثواب فيها أمر عظيم. لو لم يكن في الآخرة ثواب إلا دخول الجنة لكفى ذلك جزاء، فكيف والأمر أعظم وأعلى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ وهو أعلم بما سيقولون، فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، أي في الدنيا، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. فهذا هو الفوز العظيم والبشرى الكريمة بلقاء الله تعالى راضيا عن المتقين.